بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلعلنا الليلة نتكلم أو نعلق على بعض الوقفات من حديث النعمان بن بشير صحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث عظيم جامع مانع. يقول بعض أهل العلم إنه أحد أحاديث أربعة يدور عليها مدار الإسلام كله، وهي هذا الحديث، وحديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر عندما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واختلف في بقية الأحاديث، فذكر أنه حديث الصادق المصدوق: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، المسمى بحديث ليش الصادق المصدوق. وقيل إن بدلا منه حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقيل غير ذلك. والمهم أن هذه الأحاديث العامة يدور عليها الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وهو واضح لمن تدبر وتأمل، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يستطيع المسلم أن يفرق ويميز بين الحلال والحرام، إن كان يريد ذلك. أما من كان معرضا فلا يفقه شيئا من ذلك. فالحلال واضح، فالحلال واضح، وكذلك الحرام واضح لمن تعلم وتفقه في دين الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما من كان معرضا والعياذ بالله فإنه متوعد. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب، ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات. المتشابه هو ما كان مترددا أو ما لم تكن أدلته واضحة. فمن تساهل في اتباع المتشابه فإنه لا محالة سيقع يوما ما في ماذا؟ في الحرام، كما نص عليه الحديث. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من بعد عن الشبهات وتجنبها وحذر منها وابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات تساهل بها لا يبالي ماذا يعمل فقد وقع في الحرام لا محالة، لأنه يتساهل فيها شيئا فشيئا حتى توقعه في المحرمات، ولا سيما من يتبعون المتشابه. قال الله عز وجل الله الذي نزل، نعم، هو الذي أنزل الكتاب منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. موضوع التأويل سنرجئه إلى درس خاص لأنه تتفرع عليه أمور، لكن الذين يتبعون المتشابه ورد فيهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم الذين يتبعون المتشابهات احذروا منهم فإنهم على خطر. والذي يتساهل في ذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي عندما يكون هناك حمى فيرعى بأغنامه وأبقاره وإبله حول هذا الحمى، فإنها لا بد أن تدخل الحمى ولن يستطيع التحكم فيها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. معلوم أن الحمى الذي يحمله قد يحمى من قبل المسؤولين إما لإبل الصدقة أو لأي غرض آخر، فيتوافر فيه العشب والكلى والنباتات خضراء، فالذي يتساهل بالرعي حوله سوف يقع فيه، فثم يعرض نفسه لماذا؟ للعقوبة. وكذلك من يتساهل في المحارم يقول: مشي هذه خليها تروح، هذه خل ما لعل الله، إن الله غفور رحيم، ونسي أنه ماذا؟ أنه شديد العقاب، فيتساهل حتى تتراكم على قلبه المعاصي فتعمي قلبه وتصمه وتغلب عليه فلم يعد يفرق بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سوق إلى قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال: ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وموضوع القلوب وعلاج القلوب لعله يفرد له درس آخر إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن نتنبه، البعد عن الحرام أمر في غاية الأهمية، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. انتبه يا عبد الله، احذر من الربا الذي انتشر واستشرى عبر بعض البنوك الربوية، احذر من ذلك، فإنك مسؤول عن مالك من أين اكتسبه وفيما أنفقته. يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والربا 74 شعبة، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه جهارا نهارا، فاحذر من ذلك يا عبد الله، واعلم أن المال إذا دخله الحرام قد يكون سببا في عدم قبول الطاعة التي تفعل من خلال ذلك المال. والذي يأكل الأموال الحرام لا يرفع دعاؤه إلى السماء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الأشعث الأغبر الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، يقول: فأنى يستجاب لذلك. ولما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو أحد العشر المبشرين بالجنة: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فاحذر من المحرمات يا عبد الله، مثل الدخان شربه وبيعه وشراؤه، مثل المخدرات شربها وبيعها وشراؤها، والخمور شربه وبيعه وشراؤه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أهل الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن 10 من أهل الخمر شاربه وساقيه وبائعه وشاريه وعاصره ومعتصره وحامله والمحمولة إليه. كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأحبتي في الله، هناك أمور محرمة يغفل عنها كثير من الناس، قد لا يكون ورد فيها شيء بنصها، لكن دلت القواعد الشرعية على تحريمها قطعا بالإجماع ولا خلاف فيها. من تلك: بعض الناس يتساهل في أكل حقوق الناس والاعتداء عليها، وربما استغل حكم حاكم والحاكم يحكم على شيء نحو مما يظهر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من غير منار الأرض، والذين يغيرون حدودها ويقتطعون من أراضي إخوانهم. هناك سرقات النهب، هناك أمر يتساهل به فيه كثير من الناس، سواء منهم المفرطون أو المفرطون، وهو أكل الأموال العامة باسم يعني أنها من أموال الدولة، وأكلها لا بأس به يقولون. أنا أرى أنها أعظم من السرقة، لأن هذا اعتداء على المال ليش؟ العام الذي هو حق لجميع المسلمين، فالتعدي عليه أو الاختلاس أو الرشوة أو التحيل على أخذه أو الكذب في الانتدابات ونحوها أو الكذب في إنجاز المعاملات ولم تنجز ويأخذ على ذلك مكافآت، لا شك أن هذا محرم. من ذلك البعض يعني قد يكون هناك فائض في الميزانيات فيأكلها بغير حق، وآخر يأخذ أوراق محروقات بنزين بغير حق ويصرفها بسياراته الخاصة، وقد يستفتي بعض المجرمين من خلال المواقع في الانترنت فيفتونه بغير علم فيستحل المحرمات، وقد يكون أولئك من الخوارج الذين يتحيلون على سرقة أموال المسلمين بهذه الطرق أو تلك. ومن ذلك يا عبد الله التحيل على العمل بحيث يسند إليك عمل فلا تؤدي تلك الساعات المسندة إليك وأنت تأخذ عليها مرتبا شهريا، كل ذلك محرم وستحاسب عنه يوم القيامة. من ذلك يا عبد الله ما تقع فيه الآن بعض الشركات أو بعض المؤسسات مما يسمونه بالسعودة، لما ألزموا من قبل ولاة الأمور بسعودة المحلات التجارية عمدوا إلى حيلة محرمة من خمسة وجوه. هذه الحيلة يتفقون مع رجل أو مع امرأة يقول: نحن سنعطيك 1000 ريال أو 1500. طبعا الدولة تلزمهم بأن يعطيه 4000 ريال وتزيد ويزيدهم المسؤولون يكملون ما تبقى، فيأتي ويقول: أنا أعطيك 1000، أنت اجلس محلك في بيتك، فإذا شعرنا بالتفتيش من قبل وزارة التجارة والبلديات ماذا نفعل؟ تحضر وتأتي وتقول إنك تعمل في هذه المؤسسة، وربما لقنوك أنك تكذب حتى في مقدار الراتب إذا سئلت عنه. هذا المال محرم وغش، وصاحبه محتال وغشاش، سواء الآخذ أو المعطي. المعطي يقول: أنا محتاج وأنا فقير، وقالوا لي عرضوا علي العرض هذا. الغاية لا تبرر الوسيلة، فهذا قد احتال من عدة وجوه: أولا أنه خالف تعليمات ولي الأمر فأصبح آثما في عدم طاعة ولي الأمر في تطبيق القوانين والأنظمة التي تنظم ذلكم العمل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا أنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالأمس سألني أحدهم يقول إنه استفتى شخصا بالتليفون فأجاز له ذلك، والواجب وكان الواجب عليه أن يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة ليبعد عن الإجابة، إجابة هؤلاء المساكين. وأيضا من دلائل تحريم ذلك أنه كذب، والكذب محرم. ورابعا أنه تزوير وشهادة زور، وهذا كله الله تبارك وتعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهذا محرم. وخامسا أن فيه حرمانا للناس من حقوقهم التي يعني جعلت لهم. وهناك وجوه أخرى تدل على تحريم هذه الطريقة، فانتبه يا عبد الله، انتبه. من المحرمات التي تحدث تفعل بالحيل، هناك من يستقدم عمالا لا حاجة لهم بها ثم يطلقهم في الشوارع ويأخذ عليهم إتاوة، في كل شهر يدفعون له 500 ريال 400 ريال، يقول اشتغل أنت في أي مكان. وهذا تنطبق عليه نفس الأدلة السابقة التي تحرم الحيل والتحيل. وربما كان هذا العامل من مروج المخدرات أو من الفاسدين أو من المجرمين أو من المروجين لأي شيء من المحرمات، فتكون أنت الذي تتحمل وزر ذلك كله، أنت يا صاحب المؤسسة أصبحت شريكا في كل ما يرتكبه من ماذا؟ من جرائم. أصبحت شريكا في كل ما يرتكبه من جرائم. هذه بعض الأشياء التي أحببت أن أنبه عليها، والأدهى منها والأمر الفتوى بغير علم. يسألون من يسمونهم بالمطاوعة أو أئمة مساجد أو لا يفقهون من الدين شيئا فيجيبونهم. أحدهم طلق زوجته 20 مرة أو تزيد، وكثير منها واقع في وفق السنة، لكنه لما كلما جاء زوجته قال: أنا سألت شيخ فأفتاني بالرجوع. هذه تكاد تمر علينا يوميا في المكتب، فهذه أمر، هذا أمر في غاية الخطورة. اتصلت بإحداهن قالت إنها تشعر أنها تعيش بالحرام لأن زوجها طلق 20 مرة، ويقول إنه يسأل فيفتى بأنه عليها أن يراجعها وهي لا تحل له. فأحضرناه هو وزوجته ولي أمرها، واكتشفنا أنه يسأل رجلا تبين في نهاية المطاف أنه مع الدواعش المجرمين التكفيريين، ومستنده في إرجاعه لها سأله سؤال قال: أنت تحبها؟ قال: والله أحبها. قال: إذن هي حلال لك. يعني كل من أحب واحدة إذن تكون ماذا؟ حلالا له، بناء على هذه الفتوى الضالة. ولا سيما الفتاوى في الطلاق أصبحت يعني مبتذلة، وكثير من الناس يتجرؤون فيفتون. نحن عندنا تعليمات أن نرفع حتى أنواع الطلاق البدعي ما نفتي فيه، نرفعه لسماحة شيخنا المفتي حفظه الله. فكيف يتجرأ أحد أن يفتي بغير علم، ويتجرأ يفتي بحل الغنى، بحل الربا، بحل المصافحة، بحل الاختلاط، بحل كيت وكيت، والعياذ بالله. هذا أمر في غاية الخطورة. لعلي أكتفي بهذا وأترك بقية ما تبقى من الوقت لأسئلتكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول السائل الكريم: شهادة التحصين ضد كورونا هل تدخل في هذا الباب؟ نعم، تدخل في هذا الباب الذي يعطي شهادة بأن فلانا محصن أو فلانا قد فحص، هذا غاش للمسلمين ويجب أن يؤدب وأن يعزر وأن يجاز الجزاء الأوفى على هذه الجريمة النكراء. نعم. يقول السائل الكريم: كذلك نعم، الشهادات التي تعطى لإنجاز عمل من الأعمال أو بعض الشهادات الدراسية أن فلان حضر الدورة الفلانية وهو لم يحضر ونحو ذلك، هذا كله غش وتدليس. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: عندنا في بلدنا كذا من بلدان إفريقيا، نعم، أهل البدع والطرق يهاجمون أهل السنة حتى في المساجد، بل يقتلونهم أحيانا داخل المساجد. هل الواجب على أهل السنة هناك الدفاع عن أنفسهم بالقصاص بقتل أهل البدع والطرق؟ إذا وجد ولي أمر عندكم فارفع الأمر إليه، إن لم يوجد ولي أمر فالجأ إلى ربك والجأ إلى الدعاء لعله يصلح الأحوال. أما أن نتيح المجال للناس لسائر الناس في أن يقاتل بعضهم بعضا، هذا لا يجوز ولا يصح أبدا ولا يجوز بحال من الأحوال. كونهم هم مجرمين ويعتدون لا يبيح لنا أن نعتدي عليهم أو أن نقتص من أحد يعني لا ذنب له. فالذي يتولى القصاص والحكم به هو ولي الأمر. نعم. يقول السائل الكريم، الأخ السائل الكريم طرح سؤاله بالأمس ثم كرره اليوم، يريد التفصيل على حد قوله زيادة. يقول يذكر بأنه مصاب بحروق ولا يستطيع الوضوء، وسيسافر قريبا لدولة أجنبية في الخارج تتشدد مع المسلمين في باب التيمم، هل يعتبر حكمه حكم فاقد الطهورين هناك خاصة في المطارات أم ماذا؟ إن بحث عن مكان يتيمم عليه، وإلا يأخذ ببعض ما أفتى به بعض الفقهاء من التيمم على الحيطان والجدران، هذا إن لم يجد سبيلا إلى الحصول على العلبة التي ذكرتها لكم بالأمس. نعم. هناك علبة، خذها اشتريها من الآن واجعلها في حقيبتك، إن شاء الله ما يصادرونها. ثم إذا حان وقت الصلاة فتيمم على هذه العلبة، من هذه العلبة، والحمد لله هذا فضل من الله. لو عجزت تماما تيمم ولو على الحائط، هذا في حال أنك لم تجد ترابا، تيمم ولو على الحائط الجدار. نعم. السائل الكريم يرمز لنفسه بأبي الشباب، يشتكي وللأسف بأن بعض بناتي زوجهن على حد قوله لبعض الشباب الذين ظاهرهم الصلاح وطلقوهم. يقول والأدهى من ذلك، طلقوهن أحسن الله إليكم، والأدهى من ذلك يقول أن ولدي أيضا طلق، هل من نصيحة للشباب الشابات؟ اللهم استعان. الواجب على الزوجين أن يقول كل منهما بحقوق الآخر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فلو قام كل من الزوجين بحق شريكه لما حصلت هذه المآسي. وعليك أنت ابتداء أن تبحث عن الزوج الصالح، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وفي بحق المرأة يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاجتهد يا عبد الله أن تبحث عن الصالح لابنتك، وأن تبحث عن الصالح لابنك، وأن تتحروا قبل الإقدام على الزواج، أن تتحروا قبل الإقدام على الزواج، ويحصل التحري بسؤال ذوي الخبرة، سؤال النساء، إرسال قريباتك، سؤال أهل المسجد ونحو ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: هل يذاب المعتمر على عمرته عن الغير؟ إذا قصد البر بأحد أقاربه كوالديه أو بعض أقاربه فنرجو الله أن يؤجره، لكن لا نعرف مقدار الأجر، علمه إلى الله، لكن هو مأجور بإذن الله تعالى في بره لوالديه أو صلته لرحم الذي يعتمر عنه إن كان متوفى أو كان مقعدا لا يستطيع أن يمشي. أما الذي هو موجود في بلده لكنه ما يستطيع ماديا بينما هو قادر جسديا، هذا لا يعتمر عنه أبدا. نعم. حتى ولو أخذ المال يعتمر بماله. والله العلماء قالوا: من أخذ ليحج يختلف عن من حج ليأخذ، فأباح لمن أخذ ليحج ولم يبيح لمن حج ليأخذ، والأولى أن يحج القريب عن قريبه، هذا أولى من الاستئجار بأموال. نعم. السائل: إنما النساء شقائق الرجال. السائلة الكريمة تقول: بارك الله فيكم، تذكر بأنها كانت ترضع ابنتها الصغيرة في عمرها 6 أشهر ثم تقلبت عليها في الليل أثناء النوم فقتلتها، هل عليها شيء؟ هذه حوادث تحدث كثيرا، أنها يعني يبقى الثدي في فمها فتشرق وتموت، أو تغطها بصدرها إلى أن تختنق فتموت، فالصحيح أنها تكفر كفارة القتل، تصوم 2 شهر. طبعا هناك عتق رقبة لا توجد الرقبة الآن، عليها أن تصوم 2 متتابعين، لا تفطر أبدا إلا حال المرض أو السفر أو الحيض. نعم، متتابعين، لو فصلتهما بيوم واحد عمدا تستأنف الصوم من جديد، ولا بديل عن الصوم، يعني ما هناك إطعام كما يتصوره البعض. البعض الناس يظن أن هناك إطعام في كفارة قتل الخطأ، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يعني ما في بديل أبدا. العتق أولا، فإن لم يوجد العتق ينتقل إلى صيام 2 متتابعين. أقول للأخت الكريمة: نسأل أن يعوضها خيرا وأن يخلفها خيرا في ابنتها. أقول: امكثي حتى يأتي الشتاء ثم ابدأي وصومي 2 المتتابعين ليكون ذلك أيسر لك في وقت البرد. نعم. سائل كريم يسأل عن على قوله الإمام الغزالي، يريد ذكر بعض فضائله. الغزالي رحمه الله له كتب نافعة، لكنها اختلطت بأمور صوفية خطيرة، ومع هذا يقال إنه ترك ذلك كله ومات وصحيح البخاري على صدره، نرجو الله أن يكون ذلك صحيحا. ويقال إنه ترك التصوف وترك الأشعريات الموجودة في كتبه، أما كتبه الموجودة فهي مليئة بالأباطيل مثل الإحياء وغيره، فيها أباطيل كثيرة، وفيها نقل لبعض شطحات الصوفية الموجودة في تلك الكتب، ولا يجوز لغير المتمكن في العقيدة أن يقرأ كتبه، غير المتمكن في العقيدة لا يجوز أن يقرأ في كتبه، أما المتمكن من العقيدة الصحيحة ولا يخشى على نفسه لا بأس أن يستفيد منها وينبه على بعض الأخطاء التي فيها. نعم. سائل كريم: ومثله الشهرستاني ومثله أبو المعالي الجويني رحمهما الله. نعم. صلى الله عليكم. سأل الكريم يقول: هل ما يعرف بالمعسل والدخان يدخل في باب النعمان بن بشير في حديث النعمان بن بشير أم لا؟ لا، نظرا لاختلاف في قولي وإن الحرام بين، نظرا لاختلاف العلماء في، لا لا، هذا الاختلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الدخان لا شك في تحريمه بنصوص قطعية، ولا نلتفت إلى الخلاف الذي في الدخان والقات والشيشة، هذه خلافات لا طائل تحتها، فهذه هذه الأشياء محرمة بإجماع العقلاء حتى من الكفار، حتى ممن من الكفار، فما بالكم بالمسلمين. الدخان قاتل، وقتل النفس محرم، وتعلمون حكم قتل النفس ولو كان قتلا بطيئا. الدخان مؤذي، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الدخان إضاعة للمال بغير حق، يدفع أموالا ويحرق صدره، والعياذ بالله، يدفع الأموال ويحرق صدره أو نفسه. الدخان إضاعة للأموال بغير مقابل، والله عز وجل يسخط لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الدخان فيه مادة مفترة ومخدرة، وكل مفتر ومخدر ومسكر حرام. إن الدخان من الخبائث، وقد حرم الله علينا، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وكل هذه الأدلة تنطبق على الدخان وما شاكله من الأرجيلة أو الشيشة أو غيرها، فلا شك أنها محرمة، ولا ننظر إلى الخلاف الذي لا طائل تحته. نعم. سؤال الكريم يقول: ما حكم من يوقف نفسه على خدمة الشيخ حتى يموت، سواء كان رجلا أو امرأة؟ لا أدري عن هذا الشيخ الذي يريد أن يخدمه، هل هو يخدمه لعلمه ولتعليمه الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فيخدمه، لا يوقف نفسه، الوقف ما يجوز، لا يجوز أن يوقف نفسه، لكن يتقرب إلى الله بخدمته إن كان ممن يدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق منهج السلف الصالح وتعليم الناس الدين الصحيح من التوحيد الخالص ونحو ذلك، فلا بأس أن يخدمه بدون وقف، يخدمه بدون وقف كما قلت بهذه القيود، أن يكون خادما للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أما على طريقة المبتدعة وغلاة المتصوفة من أن هذا الخادم يكون عند ذلك الشيخ الدجال الطاغوت كالميت بين يدي المغسل، فلا شك أن هذه خدمة ضالة، فإذا تعلق به وتمسح به واستغاث به فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. البعض من الناس يتقرب إلى أولئك الطواغيت ويسبح بحمدهم ويستغيث بهم ويسألهم ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، كأن يقول: مدد يا شيخ فلان، وأغثني يا شيخ فلان، وأنا في حماك يا شيخ فلان. فلا شك أن هذا مشرك بالله، ولا تجوز خدمته، ولا أن يقف نفسه للخدمة. وأما إن كانت امرأة فيزداد الأمر سوءا، أن هذه المرأة ستأتي عنده وتتكشف عنده وهي ليست محرما له، وربما وقع بينهما ما وقع. وأنا أعرف طريقة، شيخ طريقتهم عنده 100 امرأة أهدين إليه، فهو يتنقل بينهن كالتيس بين الماعز وكالثور بين البقر. نعم، يركب هذه وتلك، زنا محرم صريح باسم الهدية، يقولنها أعطي إياها باسم ماذا؟ الهدية للشيخ. هذه بنته وبنته وقف هدية للشيخ الفلاني. فتأتي مئات الهدايا من النساء فينزو عليهن كما ينزو الحمار أو الحيوان على نزية على الحمارة. فنسأل الله العافية والسلامة. يعني انتبهوا، هذا يفرق بين الأمرين، الذي يخدم شيخا أو طالب علم لكونه يخدم الكتاب والسنة ويقررهما ويخدمه بدون غلو، لا يغلو فيه ولا يسأله ما لا يسأل إلا من الله، وإنما يقدم له ما يحتاج إليه من أمور الدنيا المشروعة ويحضر له طعام ونحو ذلك. لكن أن يكون عبدا مملوكا أو كأنه مسير مع هذا الطاغوت يسيره كيف يشاء يلعب به ويعني يوقف عليه بحيث أنه بمثابة العبد المملوك له، ومقابل ذلك هو ينطرح بين يديه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فلا شك أن هذا مشرك يجب أن يجدد إسلامه من جديد. نعم. سائل كريم يقول: نشكر لسيادتكم هذا الشرح الطيب، وسؤاله عن زيارة النساء للقبور مع كشف الوجه، نعم، علما بأنه عندنا يكشفن وجوههن. طيب. يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك وشرح صدرك للحق. زيارة النساء للقبور فيها ثلاثة أقوال، قولان ضعيفان. أحد القولين الضعيفين زيارتهن مطلقا للقبور، ولكن يشترط أن تستتر وتستر جميع عورتها بما في ذلك وجهها، لأن وجهها عورة، وهو ضعيف. القول الثاني هو الزيارة مع عدم الإكثار، عدم التردد، واستدلوا بحديث لعن الله زوارات القبور من النساء. القول الثالث وهو الحق إن شاء الله تعالى أن النساء لا يزورن المقابر، يكتفين بالصلاة في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وهو حديث صحيح. ولا فرق بين الزائرات والزوارات، ما دام حصل وجد اللعن فالكل ملعون. ويؤيد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع من؟ ماذا؟ الجنائز. وما دمنا منهيات عن اتباع الجنائز فتحريم الذهاب لزيارة القبور من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. وثالثا أنه قول لطائفة كبيرة من العلماء المحققين، قول لطائفة كبيرة من العلماء المحققين، اجعلها تصلي هنا وتنصرف إلى بيتها أو فندقها ولا تذهب للقبر فإنها آثمة لو ذهبت. هذا هو القول الصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية. السؤال الأخير يا شيخ. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز للحائض قراءة القرآن من المصحف أم لا بد لها من قراءته فقط من الهاتف؟ لا يجوز أن تقرأ أن تمس المصحف إلا بحائل، كأن تقلبه بعود أو مسطرة أو نحو ذلك. حتى بعض العلماء قالوا لو لبست مثلا قفازين ما تقلبه بيدها، وإنما تقلبه بعود أو قلم أو نحو ذلك. فأرى أن هذا هو القول الراجح، الحائض لا تقرأ القرآن في المصحف، لكن تقرأه غيبا أو تقرأه في الهاتف أو تقرأه في شيء من كتب التفسير. هذا والله أعلم. وإلى درسنا يوم السبت إن شاء الله صباحا في كتاب تفسير الإمام السعدي رحمه الله بعد صلاة الفجر في الكرسي رقم 14 بين باب قباء وباب الهجرة، كرسي شيخنا الشيخ أبي بكر جابر الجزائري سابقا رحمه الله. السلام عليكم.